بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ وإن رسول الله للخلق شافع، له الحول والميزان، إنك تنصح. هذا هو اتزان البيت عاصم، لأن الأول ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا هو الذي ينبغي، ولذلك قالوا لعل بعض النساخ هم من تصرفوا فيه فجعلوا عجز هذا البيت لبيت آخر، والمعنى بهذا يكون مستقيما. فإذا لا بد من هذا، وإن أنتم حفظتم يعني ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، له الحوض والميزان، إنك تنصح. هكذا حفظتم، ولكن صحيح أن يقال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا وقل في عذاب القبر حق موضح، لأن له ارتباط. هذا هو. طيب، اليوم عندنا الكلام على شفاعة. أولا ينبغي أن تفهموا شيئا، ما من نبي ورسول إلا وله دعوة مستجابة. ما من نبي ورسول، هناك من دعاها لقومه وهناك من دعاها على قومه. ربي لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ربنا عز وجل أعطى لكل نبي ولكل رسول دعوة مستجابة في الدنيا، هذه مضمونة. فكل نبي دع، إما دعا لقومه وإما دعا على قومه. إلا إمام الأنبياء رسول الله ماذا فعل؟ أخرها ليوم القيامة عندما يحتاج إليه الخلائق. ولذلك يوم القيامة في الشفاعة الكبرى، وتسمى الشفاعة الكبرى وتسمى الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة لماذا قيل لها شفاعة عظمى ولماذا قيل لها شفاعة كبرى؟ لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، لأنه يشفع حتى في الأنبياء والرسل وحتى في الكفار، لأنه يقالهم عندما يجتمعون وتكون الشمس على قدر ميل، قال الراوي لا أدري هل الميل الذي تكتحل به المرأة أم المسافة. فمخ الإنسان يغلي من حرارة الشمس، تكون دانية قريبة منه، فيجتمع الناس يقول ألا ترون ما نحن فيه، ألا تنظرون من يشفع فيكم إلى ربكم. فماذا يقولون؟ اذهبوا إلى آدم أبو البشر، فيأتون إلى آدم فيقول يا آدم ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي إن ربي نهاني عن الشجرة فعصيته. اذهبوا إلى نوح فهو أول الرسل إلى الأرض، ولذلك آدم ليس رسولا، آدم نبي فقط. أما أول الرسل إلى الأرض من؟ نوح، لأنه كان بين آدم ونوح كم قرن؟ كم قرن كان بين آدم ونوح؟ 10 قرون كلها على التوحيد، 10 قرون. ثم بعد ذلك أرسل الله نوح، لما كفر من كفر أرسل نوحا، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، وهم يصرون على الكفر والعياذ بالله ويستهزئون كما ذكر الله في القرآن، وليس هذا هو القصد. ثم يقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي نهى، إن ربي قال كانت لي دعوة مستجابة فدعوتها على قومي، فقال ربي لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نفسي نفسي، ويذكر 3 كذبات على أنها كلها كانت في ذات الله عز وجل. إن ربي قد غضب، كلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى يا موسى ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك، أنت كليم الله. فيقول له إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إني قتلت نفسي، ويذكر أنه قتل نفسه. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ومع ذلك هذا الموقف العظيم أنه يقول فعل كذا وكذا، هذا الموقف العظيم. وكلام الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ولا يذكر أن له شيئا، ثم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد هو أحق بذلك. فعندما يأتون إلى رسول الله فيشفع، ركزوا هنا في مسألة، لا عندما يأتون إليه يذهب إلى تحت العرش ويفتح الله عليه من الأدعية ما لم يكن يعلم، فيقول له يا محمد ارفع رأسك. الآن لماذا يسجد؟ يستأذن فقط، لأن هناك فرق بين الإجابة وبين العطاء، وكثير من العلماء يفرق. إذا قيل لرجل أعطني هذا الكتاب، يا شيخ أيمن، شيخ أيمن، شيخ أيمن، نعم أجابني ولا ما أجابني؟ أجابني، أعطني هذا الكتاب، ما أعطاني الكتاب. إذا الإجابة شيء والعطاء شيء آخر، الإجابة شيء والعطاء شيء آخر، بدليل أنه عندما يسجد يقول الله ارفع رأسك، ماذا يقول له؟ سل تعطى. حينها يقول له سل تعطى. الآن استأذن، أجابه الله، ولكن بعد الإجابة ماذا كان؟ سل تعطى، اشفع تشفع، يا ربي أمتي أمتي، فيشفع فيه. ولذلك كان يقول الإمام أحمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في الجنة. قيل له كيف؟ قال ألم يقول ربنا عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لا قل الآية اللي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المراد بها، ما المراد بها؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ماذا؟ سيئات الصغائر. وقال إذا كانت الصغائر تغفر من ماذا؟ بمجرد اجتناب الكبائر، والكبائر لماذا تغفر؟ بشفاعة رسول الله. ولهذا قال رسول الله شفاعتي، شفاعتي ماذا؟ لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. فماذا بقي؟ الصغائر محية، والكبائر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هي الشفاعة الكبرى شيء، لا لا، هذه الشفاعة عامة. ثم لاحظ، ألم يقول ربنا عز وجل كما يقول المعتزلة؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر، المراد بالكبائر ليس المعاصي، قال المراد الحسنات الكبائر العظيمة كالصلاة وغيرها، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. انظر إلى التأويل الباطل، وإنها لكبيرة يعني شفاعة، يعني شفاعته لمن؟ قالوا لأهل الحسنات ولأهل الصلاة والصيام وكذا. ولكن معروف أن المعتزلة ينكرون الشفاعة، المعتزلة ينكرون الشفاعة، وللأسف كثير من المعتزلة ينكرونها بتأويلات ملتوية ويردون الأحاديث دفعا بالصدر، دفعا بالصدر. ولا بد من لمبطل أن يتناقض، ولا بد لمبطل أن يتناقض، ها لا بد لمبطل أن يتناقض، واضح؟ فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا على أن المعتزل الذين أنكروا الشفاعة ليس لهم دليل، وإنما مجرد ماذا؟ مجرد تأويلات باطلة. ولهذا كتب العلماء مؤلفات مستقلة، وكتبوا أيضا في المصنفات في الصحاح والسنن والمساند والمعاجم والأطراف، ذكروا بعض الأحيان أحاديث وبعض الأحيان كتب وبعض الأحيان أبوابا، ومن أجمل ما كتب في هذا العصر يعني رسائل كثيرة طلعت عليها، وأحسنها الشفاعة لمقبل بن هادي الوادع، عنده كتاب الشفاعة جيد، وهناك أيضا راجح عنده كتاب وغيرهم في الشفاعة، يعني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنواعها، ويذكرون أنواع الشفاعة. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول أنت أيضا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال حي على الصلاة تقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك المعروف. ثم قال لأنه ستكون له، سيكون له المقام المحمود، والمقام المحمود اختلفوا فيه ولا يكون إلا لعبد، واختلفوا هذا المقام المحمود ما المراد به؟ قيل إن إن إن إنه شفاعة الشفاعة إيش؟ الشفاعة العظمى، قيل هي الشفاعة العظمى، فلذلك يقال له المقام المحمود، أنه يكون فيه التخفيف في الموقف يوم القيامة، يلجأ إليه الناس، يلجأون إلى آدم، وما زالوا ينتقلون إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال له المقام المحمود. فاسألوا للشفاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسأله شفاعة كما أخبرنا بذلك رسول الله. ثم أخبرنا عسى، بينا لنا أيضا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. إذن هذا الحديث الشفاعة يسمى حديث الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وهذه حتى للكفار، لأنهم لا يشفع فيهم ليدخلوا الجنة، إنما من كثرة العرق يريدون أن ينطلق بهم إلى النار، إما إلى النار وإما إلى الجنة، ولا هذه الحرارة، فيريدون الشفاعة، فبعد ذلك ينطلق بهم إلى النار وينطلق بالمسلمين إلى الجنة، والكل يقول نفسي نفسي. وعندما يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وقد غفر الله له ما تقدم، يقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي، هذا هو الشهيد، يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي قبل، لم يفتحه لأحد قبل، وهذا كله فتح من الله عز وجل، لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، الآن أجاب سل تعطى، شفعت شفع. قال فأرفع رأسي فأقول يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول النبي والذي نفس محمد بيده، وإنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، لكما بين مكة وهجر، وفي رواية أو كما بين مكة وبصرى، كلهم يدخلون هكذا من لا حساب عليهم يوم القيامة. إذن الشفاعة نفاها الخوارج ونفاها المعتزلة، ولذلك كان يقول أحد السلف من نفى الشفاعة فنسأل الله أن يحرمه منها، هكذا كان يقول من نفى الشفاعة، يعني الذي نفى الشفاعة قال نسأل الله أن يحرمه منها، أن يحرمه منها، يعني أن لا يشفع فيه يوم القيامة، هكذا كان يقول غير واحد من السلف، كانوا يدعون على من ينكر الشفاعة. طيب الشفاعة طبعا قلت لكم إلا فيها العلماء، ولكنها تنقسم إلى أقسام، تعرفون أقسام الشفاعة؟ ينسجلها بسرعة، الشفاعة العظمى، الأول الشفاعة العظمى، بعضهم أوصلها إلى 9 أنواع، لكن أكتبوا يعني إذا كتبتم 5 تكفي. قبل أن تكتبوا أنواع الشفاعة، ما هي شروط التي تشترط في الشافع؟ الشافع الإذن المريضة، الإذن للشافع أولا، لا يمكن أن تشفع إلا بالإذن، ولذلك القرآن يوم القيامة يكون شافعا، القرآن والصيام، القرآن والصيام، إذا حفظت القرآن تكون شافعا لأهلك، وكذلك الصيام، من صامه صياما حقيقيا، ما هو الصيام؟ يعني يبني قصرا ويهدم مصر، فإذا الشفاعة هذه لا بد من إذن الإذن للشافع. يأذن الله له أن يشفع، هذا الشرط الأول، الإذن للشافع أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع. هناك آية جمعت شرطين، وبعضهم يذكر غير هذا الشرط، ولكن هناك آية جمعت شرطين يذكرها. كم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات، ركز عزم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم شرط ذكر في الآية عزم؟ ما هو ما الإذن، ماذا آخر؟ الإذن وماذا آخر؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أن يأذن الله لمن يشاء زيد. ما هو الشرط الثاني؟ الرضا. الشرط الثاني الرضا. يقال أيضا الرضا عن الشافع أيضا. نعم، لأن نقول الشفاعة لمن يوم القيامة؟ لله. ولهذا قال الله قل لله الشفاعة جميعا، إنما يأذن، أما هي الشفاعة لله، لكن يأذن ويشفع الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون. ولهذا أما الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه هل تنفع؟ أبدا لا تنفع. والدليل من القرآن يوم لا تنفع الشفاعة إلا يوم لا تن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لاحظ العصر، إلا من أذن له الرحمن زيد ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني لا بد من إذن الله عز وجل. ثانيا لا بد من رضا. الرضا عن من؟ عن المشفوع عنه، عن المشفوع عنه يرضى. يعني وهل يرضى الله عز وجل الكفر؟ أبدا لا يرضى الله الكفر أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فلذلك يشفعون بعد ذلك. على كل حال فالشفاعة قسمان، شفاعة ثابتة وشفاعة منفية. شفاعة هذه أقسام العلماء، أول ما يقسمون الشفاعة يقسمونها إلى قسمين، شفاعة ثابتة وشفاعة منفية. الشفاعة الثابتة وهي التي سنتكلم عليها هي أنواع، هذه الشفاعة أنواع، ولكن هناك شفاعة ثابتة وشفاعة منفية. الشفاعة الثابتة هي من اجتمعت فيه الشروط فتكون الشفاعة في حقه ماذا؟ ثابتة ولا لا؟ ثابتة إذا إيش؟ إذا أذن الله عز وجل ورضي، إذا كان فيه الشروط. أما إذا لم يكن فيها الشروط المذكورة فتكون الشفاعة كيف هي؟ مثبتة ولا منفية؟ منفية، شفاعة منفية، لأن لا يمكن أبدا لأحد أن يشفع بدون إذن الله عز وجل. الدليل على ذلك قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه الشفاعة يسميها العلماء الشفاعة المثبتة. وبقي النوع الثاني ما هو؟ الشفاعة المنفية. كيف هي الشفاعة المنفية؟ هي التي لم تحقق في شروط، ليست في هذه الشروط، ليست في هذه الشروط. ويظن البعض على أن كما كان المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك المبتدعة يجعلون بعض الطواغيت يجعلونهم يتقربون بهم إلى الله عز وجل، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن فهؤلاء شفاعتهم لا تقبل يوم القيامة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة كيف هي؟ هذه شفاعة باطلة وشفاعة منفية. فلذلك أهل السنة يقسمون الشفاعة إلى قسمين، شفاعة منفية لم تستوفي الشروط، شفاعة مثبتة استوفت الشروط، ولا ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة وأصحاب البدع الضالة. ولذلك قال وإن رسول الله للخلق شافع. وهذه الشفاعة أقسام، اختلف العلماء هل كل الأنبياء لهم هذه الأنواع أم خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك من قال أن الأنبياء والرسل لهم شفاعات، إلا أن هناك بعض الأنواع خاصة برسول الله، منها الشفاعة العظمى، منها الشفاعة في الكافر لتخفيف العذاب وليس لإدخاله إلى الجنة. وإن كان أنتم تعلمون أن أبا طالب عندما حضر المشركون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له قل ولو كلمة في أذني يا عم أشفع لك بها عند الله، فقالوا أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عبد المطلب، فما زالوا عليه حتى قال أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب. والشيعة وغيرهم من الغلاة الصوفية ذكروا أنه أسلم وقال كذا، وقال بأنه ولقد علمت بأن دين محمد، ذكروا أبياتا كلها لا أسلم من الصحة، وقالوا أيضا بأنه قال لقد أتيت بدين آمن به الجنان وكفر به اللسان، آمن به الجنان وكفر به اللسان لولا خوفا من الشنائع. هذا كله كلام لا أسلم من الصحة. في صحيح مسلم قال هو على ملة عبد المطلب، إذن إلى جانب هو على ملة عبد المطلب، لكن ومع ذلك شفع فيه رسول الله. لما كان يحوط رسول الله ويدافع عنه وتحمل معه كثير من الإذايا أذن الله له بالشفاعة، فما هي شفاعته لعبد المطلب؟ لا، ما أخرجه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضحضح من النار، يعني في لم يبقى في وسط النار. وفي رواية أنه يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يغلي بهما دماغه، لأنه مات كافر، مات كافر. ولهذا حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهى الله عز وجل عن ذلك. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في حق عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الشفاعة الأولى ما هي؟ الشفاعة العظمى، هذه خاصة برسول الله. النوع الأول من الشفاعات ماذا يسمى؟ يسمى سجلة، النوع الأول. بعد أن قسمنا إلى قسمين، القسم الأول ما هو؟ الشفاعة العظمى. لمن هذه الشفاعة؟ تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لأهل الموقف، تكون لأهل الموقف، ويستفيد منها حتى المشركون. ولذلك مما يلغز له يقولون نبي يشفع في المشركين جميعا، نبي يشفع في المشركين أو رسول الله يشفع في المشركين، ما هي هذا الشفاعة؟ قالوا الشفاعة العظمى، والمراد به أنه لا يشعر فيهم يدخلون الجنة، إنما هم ماذا كانوا يقولون؟ إما ينطلق بنا إلى الجنة وإما ينطلق بنا إلى النار، لأن الشمس أحرقتهم، فيشفع بهم إلى ماذا؟ إلى جهنم، يعجل بهم إلى جهنم، والمؤمنون إلى الجنة. إن هذه تسمى الشفاعة. ولهذا قالوا استفاد منها حتى الأنبياء والرسل والملائكة، والملائكة، لأن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء إذا شف لما تشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع هذا. الشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية ما هي؟ الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أنس أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس، هذا حديثه أنا أول الناس، هذا القسم الثاني يا شيخ أيمن، أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. هذه الشفاعة شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته الأولى العظمى، الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. ودليلها أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. بل في رواية، وأيضا رواية لمسلم من حديث أنسية يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يطلب فتح الباب، باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذه شفاعة معناه أنها خاصة، وقيل إنها ليست خاصة، إنما لا خاصة في الأولوية فقط، هو أول من يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، ماذا قال؟ أنا أول الناس يشع في الجنة، معنى أن هناك من يشع في الجنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوله، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أوله. وأول من يدخل الجنة من الأمم من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أول من يشفع في أهل الجنة للدخول هو رسول الله، إذا كان أول من يشفع هو رسول الله، فيكون أول من يدخل الجنة من؟ أمة محمد مع العاصم، أول من يدخل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الشفاعة الثالثة، الشفاعة الثالثة، وطبعا نشير فقط لأن كل نوع فيه كلام طويل. الشفاعة الثالثة أيضا هذه شفاعته لبعض أهل الجنة، لبعض أهل الجنة تكون مراتبهم نازلة في الجنة مراتب، ولذلك العلماء نصوا في الحديث الحديث المعروفة لن يدخل أحد الجنة بعملي، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أني ولا أنا إلا أن يتغمدني الله من رحمة برحمة من عندي أو كما قال. قال العلماء إذن كيف وربنا عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والبأس سببية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كيف يعني الجمع بينهم؟ شيخ الحديث للعوض وهذه البأس سببية، قالوا بأن هنا لاحظ على أن لن يدخل أحد الجنة بعمله التوفيق من الله، وأما الدرجات فتكون بماذا؟ بماذا تكون الدرجة؟ بالعمل. لاحظت عاصم الدرجة تكون بماذا؟ بالعمل، وأما التوفيق فمن الله عز وجل، من الله عز وجل. فلذلك هذه الشفاعة في الجنة، ولكن شفاعة لبعض أهل الجنة وليس كل أهل الجنة. أما هذه الأولى الثانية شفاعة لكل أمته، والأولى شفاعة لكل الخلائق بما فيهم الأنبياء والرسل والملائكة، فيكون له مرتبة. وإذا به تصور شخص له مرتبة عالية في الجنة وأولاده ما وصلوا مرتبته أو العكس، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحق يلحق بأبنائه أو يلحق بأبنائه، لكن شرط التي سبقت ومنها الإيمان، هذا الدرجة الأولى، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا من عملهم من شيء. هذه تسمى إيش؟ شفاعة المراتب، يسميها بعض العلماء شفاعة إيش؟ المراتب. معنى شفاعة المراتب المرتبة تعب، شفاعة يسمونها شفاعة المراتب. القسم الرابع شفاعة هذه يشترك فيها الأنبياء والأولياء والصالحون، نعم والصالحون والملائكة. شفاعة في من؟ لمن دخل شفاعة للنبي ولصالح أمته وللأنبياء والملائكة، يخرجون أهل النار من الموحدين إلى ماذا؟ إلى الجنة، يخرجونهم إلى الجنة. وهذا طبعا عندما يخرجون فمعلوم أنهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اذهبوا، يقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو مثقال ذرة في رواية فأخرجوا اذهبوا به فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوا، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه ذرة من إيمان فأخرجوا، فيخرجون. وطبعا أنتم تعلمون أنهم وقد اسودوا وقد امتحشوا في رواية امتحشوا إلا أثر السجود. يبقى هنا الإشكال، هل الشفاعة هنا حتى لمن قال لا إله إلا الله ولم يصلي؟ هناك من قال نعم، قال لأنه من كان في قلبه، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، وقال في رواية من لم يعمل خيرا قط، وخيرا أنكر النكرات، وسبق عليه من شر، من لم يعمل خير، فقالوا حتى الموحد فقط، لكن قالوا الصحيح أن التوحيد لا يتم إلا بشروطه، ولا بد من العمل، ولا بد من العمل، لأن العمل ركن، العمل ركن لا كما يقولون شرط، لأن الشرط ليس داخل في ماهية الشيء، أما الركن داخل في ماهية الشيء على ما هو معلوم عند الفقهاء. فإذا معنى هذا، قالوا لأننا لما تتبعنا الأحاديث وجمعنا ألفاظ الحديث وجدنا بعض الأحاديث مطلقة، لأننا إذا ذهبنا إلى الأحاديث، أحاديث لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات ومن قال لا إله إلا الله مخلص من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أدخل من قال لا إله إلا الله وقال أيضا من قال لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة. قالوا هذه لا بد جاءت بقيود أخرى، فلذلك قالوا بالنظر إلى أحاديث أخرى وجدنا يعني من كان يعمل، من كان يعمل بدليل أنه يقول ويخرجوا وقد امتحشوا أو امتحشوا إلا أثر السجود، يعني أنهم كانوا يسجدون. قال العلماء حتى ولو كان صلى وقطع، لأن معلوم على أن يعني من كان يصلي ويقطع هذا يكاد أن يكون إجماعا على أنه مؤمن، على أنه مسلم. لكن ورد شيخ في شفاعة الله سبحانه وتعالى الأخيرة العظمى، من لم يعمل خيرا قط، ولكن المقصود به خيرا زائدا على هذا، لأن النصوص أخرى تبين خيرا زائدا على الصلاة، خيرا زائدا على الصلاة. قالوا لا بد من الجمع بين الأحاديث، ولذلك ركزوا معي جيد. ثم هذا الشيخ إلا أن تروا كفرا بواقع عندكم من الله فيكم أن ذكر ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا دليل على الكفر. أيضا لاحظوا قضية أخرى، لاحظوا على أن لما يخرجون وأثر السجود لم تصبهم النار، حتى قالوا ولو مرة أو مرات كان يصلي ويقطع. معلوم أن الترك ترك الصلاة ينقسم إلى كم؟ جزئي وكلي. إلى قسمين، ترك كلي وترك جزئي. معنى ترك كلي عمره ما صلى، ما صلى لله ركعة، أو جزئي كان يصلي ثم يرجع ويقطع وهكذا. فقالوا هذا لا تلحقه شفاعة الشافعي الكل، أما الجزئي قالوا تلحقه شفاعة الشافعين. وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله معلوم أنه يقول يا حتى ولو إذا عنده التوحيد لا إله إلا الله فقط، بل الشيخ الألباني يعني من كثرة أنه يعني في ردة فعل قال من مات ولو لم يأتي بأركان الإسلام الخمسة سيدخل الجنة، أراد أن يقول الأركان الأربعة وقال الأركان الخمسة سيدخل الجنة، يعني الأركان الخمسة بما فيها لا إله إلا الله. ولكن رحمه الله خدم السنة وهو مجدد بلا مثنوية وإمام، لكن أبى الله الكمال إلا لكتابه، وسبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال المطلق، والبشر معرضون للخطأ، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، أن تعد معايبه، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. على كل قال إيش القسم الرابع؟ القسم الخامس شفاعة خاصة بعمه أبي طالب. شيخون الشهداء هنا ها؟ لا لا، نحن لا الشهداء هم يشفعون، لا هذه خاصة برسول، لأن نتكلم على شفاعة الرسول العام، نتكلم على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت هنا الصالحين وملائكة هذه يعني معنى أنه كما يشفعها رسول الله يشفعها غيرهم، ويدخل العلماء ويدخل حملة القرآن ويدخل الصائمون ويدخل الأولياء ويدخل واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع على مثل اليمن حضر موت كما جاء في أحاديث، ومنهم أويس القرني وغيره. نعم، الشفاعة الخامسة وهي شفاعة خاصة، هذه الشفاعة خاصة عاصم، هذا القسم الخامس شفاعة خاصة بعمه أبي طالب، لأن أبا طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وذب عنه وقال اذهب يا ابن آخر. ولذلك ورد في الحديث الضعيف أنه قال لو وضعوا الشمس في يميني، لكنه لا يصح، وإن كان أهل السير يذكرونه، إلا أن من باب كما قال العراقي في ألفية السيرة، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وفي رواية قال قبس من لو مثلا قبس من الشمس، ولكن كلها لا تصح. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع في عمه، سيشفع في عمه، ولهذا ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أخرجه إلى ضحضح لما قالوا له للعباس، نعم قالوا للعباس، قالوا اسأل هل نفع أخاك بشيء، فلما سأل قال أخرجته من ضحضح ولولا لكان في أسفل الدرك الأسفل من النار، هذه شفاعته. ولهذا ورد اكتبوا هذا الحديث. أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا حديث خطير. أهون أهل النار عذابا يا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. الحديث في صح مسلم عفوا من حديث عبد الله بن عباس. أهون أهل النار، إذا كان هذا أهون أهل النار يلبس نعلين مصنوعين من ماذا؟ من الجمر، يغلي بهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. أنتم ترون أن في النباغية لا تتحملون الرمل، لا أحد منكم يستطيع أن يذهب في الرمل لهذه الحرارة، أن يستطيع أحد؟ ومع ذلك ماذا نقول؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. اكتب هذا جيدا، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه شفاء. وهذه الرواية السابقة قلنا لمسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهذه الرواية للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري. لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح، فيجعل في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. انظر الضحضاح في آخر النار، النار تبلغ لماذا؟ للكعبين. آخر من آخر آخر أول، يعني مثلا النار لا يكون في وسطها، في آخرها حتى الطرف يعني. نعم، ويكون النار تصل إلى الكعبين فقط. هذه شفاعة، يعني أخرجه من الوسط إلى آخر ضحضاح من النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كعبين، لاحظتم هذا يبين الضحضاح، يبلغ كعبين يغلي منه أم دماغه. لأن ولذلك يقال أصيبت معمومته، هذه ومنه أم القرآن وأم القرى، هذه المأمومة يعني، هذا يغلي به، يغلي هذا الدماغ. هذا عذاب خاص بمن؟ خاص بأبي طالب، ولأنه أعطي هذا لماذا؟ لشفاعته ولدفاع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ونقف على الحوض والميزان، لأن الحوض فيه كلام، ولأن الحوض غير الكوثر، لا كما يزعم البعض على أن الحوض والكوثر شيء واحد، بل ليسوا سواء. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن نكون أتينا ولو من باب أشار وأشار على ما بعض ما ورد في الشفاعة.